أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال المصنف: وقد ظهرت آثار هذا الوهم في عدد من المسائل الفلسفيات، ومن جملتها أن المتكلمين قد أنكروا الضرورة الحاكمة بين العلة والمعلول في مورد الفاعل المختار. كان البحث في أنه توجد هناك جملة من الكلمات التي تكون من المشترطات اللفظية، وهذا الاشتراك اللفظي في بعض الكلمات قد تؤدي إلى مشاجرات ومنازعات علمية بسبب هذا الاشتراك اللفظي، وذكرنا مثالا لذلك وهو كلمة الجابر، حيث قلنا بأن كلمة الجابر لها معان لغوية ومعان عرفية، ولها أيضا معان اصطلاحية. فمن معانيها الاصطلاحية أنهم تصوروا أن الجابر يساوق أو يساوي الضرورة، فكلما وجدت ضرورة لا بد أن يكون هناك جبر في مقابل الاختيار، وكلما انتفت الضرورة يكون هناك اختيار في مقابل الجابر. ومن هنا نجد أن المتكلمين أنكروا الضرورة والحتمية القائمة بين العلة التامة ومعلولها. قالوا: لا نحتاج، لا نلتزم بوجود ضرورة حاكمة بين العلة التامة ومعلولها، لا يمكن أن تتحقق العلة التامة ولا يتحقق المعلول، يعني مع وجود تحقق العلة التامة يمكن، مع تحقق العلة التامة يمكن لا يتحقق المعلول، لأنهم تصوروا أنهم إن التزموا بضرورة تحقق المعلول عند تحقق العلة التامة، تصوروا أنه يلزم أن يكون الفاعل مجبرا وغير مختار، لا أنه يكون مختارا. ومن هنا أنكروا الضرورة القائمة بين العلة والمعلول، وقالوا: يكون الفاعل مجبرا وغير مختار، لا أنه يكون مختارا. ومن هنا أنكروا الضرورة القائمة بين العلة والمعلول، وقالوا: إذا أراد الفاعل أن يكون مختارا فلا بد أن ننكر الضرورة القائمة بين العلة والمعلول. وإن شاء الله تعالى سيأتي تفصيل هذا البحث في الجزء الثاني من هذا الكتاب في بحث العلة والمعلول، وسيتبين هنا نحن مع قبولنا أن الضرورة قائمة بين تحقق العلة التامة ومعلولها، مع ذلك نلتزم أن الفاعل مختار، وهذا لا ينافي اختيار الفاعل وأنه مجبور مثلا في فعله، بل مع اختيار الفاعل نلتزم أن هناك ضرورة بين تحقق العلة التامة وبين تحقق معلولها، ولا تنافي بين ذلك. فلهذا قال: وقد ظهرت آثار هذا الوهم، يعني التوهم الذي كان يرى أن الضرورة تساوق الجابر، كلما وجدت ضرورة معناه أنه لا بد أن ينتفي الاختيار. وقد ظهرت آثار هذا الوهم في عدد من المسائل الفلسفية، ومن جملة هذه المسائل أن المتكلمين قد أنكروا الضرورة الحاكمة بين العلة والمعلول في مورد الفاعل المختار. قالوا: إذا كان الفاعل مختارا فلا يمكن أن تتحقق هناك ضرورة بين العلة التامة ومعلولها. نعم، إذا كان الفاعل مجبرا وغير مختار، إذا كان الفاعل مجبرا وغير مختار يمكن أن تتحقق هناك ضرورة بين العلة التامة ومعلولها في مورد الفاعل المختار. ثم اتهموا الفلاسفة بأنهم لا يرون الله سبحانه مختارا. فلماذا اتهموا الفلاسفة بذلك؟ باعتبار أن الفيلسوف يرى أن هناك ضرورة قائمة بين العلة التامة وبين معدولها، وهؤلاء كانوا يتوهمون أنه إذا كانت هناك ضرورة فلا معنى للاختيار، بل لا بد أن يكون الفاعل مجبرا في فعله. وحيث وجدوا أن الفلاسفة والحكماء يقولون بوجود الضرورة الحاكمة بين العلة التامة ومعلولها، فاتهموا الفلاسفة بأن الفلاسفة يقولون أن الله ليس بمختار بل هو مجبر في فعله، لا أنه مختار في فعله، لتصورهم وتوهمهم أن الضرورة تلازم الجابر ولا وتنافي الاختيار. ثم اتهموا الفلاسفة بأنهم لا يرون الله سبحانه وتعالى مختارا. ومن هنا نجد أن الجبريات يقولون كلما كان هناك أمر حتمي لا بد من وقوعه، يعني ضرورة، فإذا هناك جبر ولا معنى للاختيار مع الضرورة، وإذا كان هناك اختيار فلا يعقل أن تكون هناك ضرورة، لأنهم تصوروا أن هناك تلازم بين الضرورة وبين الجبرية، وهناك تلازم بين الاختيار وبين نفي الضرورة. فلهذا قال وفهم من ناحية أخرى، فالجبريون يعني الذين آمنوا بأن الإنسان مثلا مجبر في فعله وليس بمختار في فعله، فالجبريون اعتبروا وجود مصير حتمي دليلا على قولهم، دليلا يعني على صحة قولهم، قالوا إذا كان هناك أمر ضروري لا بد أن يقع، هذا كاشف على أن الإنسان ماذا؟ على أن الإنسان غير مختار في فعله. نعم إذا أردنا أن نثبت اختياره لا بد ماذا؟ أن لا تكون هناك ضرورة وحتمية لوقوع الفعل. ومن ناحية أخرى، فالجبريون اعتبروا وجود مصير حتمي دليلا على قولهم، وفي المقابل أنكر المعتزلة وجود المصير الحتمي، لأنهم كانوا يرون أن الإنسان مختار، ومن هنا كانوا يتصورون أن هناك تنافي بين الاختيار وبين الحتمية والضرورة، فأنكروا وجود المصير الحتمي للإنسان. هذا منشأه ماذا؟ منشأهم أنهم تصوروا أن الجبر معناه أنه الضرورة، وأن الضرورة معناه الجابر، وأن الاختيار معناه ماذا؟ عدم الضرورة، وليس الأمر كذلك. وفي المقابل أنكر المعتزلة وجود المصير الحتمي، لأنهم يقولون باختيار الإنسان، والاختيار حيث أن الاختيار ينافي الضرورة مثلا عندهم، إذن إذا آمنوا باختيار الإنسان فلا بد أن ينكروا الضرورة والحتمية فيما يرتبط بأفعال الإنسان. إن شاء الله هذا البحث في نحو الإجمال الآن، ولكن تفصيله سيأتي إن شاء الله في قدرة الإنسان وفعل الإنسان، وأنه هل هو بنحو التفويض أو هو بنحو الجابر، أو أنه لا بنحو التفويض ولا بنحو الجابر. بينما لا يوجد في الواقع ارتباط بين الجابر وحتمية المصير، يعني نحن نلتزم بأن الأمر حتمي ضروري، ولا نلتزم أن يكون الإنسان مجبرا في فعله، حيث لا تلازم بين الضرورة وبين الجبرية، بين الاختيار وبين نفي الضرورة والحتمية. بينما لا يوجد في الواقع ارتباط بين الجبر وحتمية المصير، وفي الحقيقة فإن هذه المشاجرات الممتدة في طول الفكر الكلامي، نحن عندما نؤرخ للفكر الكلامي نجد من أولى المسائل التي وقع فيها الكلام بين المتكلمين مسألة فعل الإنسان وجبر أن الإنسان مجبر في فعله أو أنه مختار في فعله، فإن هذه المشاجرات الممتدة في أعماق الزمن قد حدثت نتيجة للخلط بين مفهوم الجابر الذي يقابل الاختيار وبين مفهوم الضرورة الذي يقابل الإمكان للاختيار. الجابر يقابله الاختيار، والضرورة والوجوب يقابلهما الإمكان وعدم الوجوب، ولا تتلازم بين الأمرين. إذا صار الإنسان مؤمنا بضرورة شيء، هل يلزم أن يكون مجبرا بذلك الشيء، مجبرا على ذلك الشيء؟ ولبيان فقط النهض حتى الأذان لست مختلفة ومشوشة، هل أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هل يمكن أن تصدر منه المعصية؟ في الواقع الخارجي نحن نقول أن صدور الفعل الذي هو حرام محال من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وصدور الطاعة منه ضرورية، يعني لا بد أنه يطيع، من المحتم أن المعصوم يطيع أوامر الله سبحانه وتعالى. وهنا توجد حتمية، توجد ضرورة، لكن هل معناه أن المعصوم مجبور في فعله؟ مع أنه ضروري الفعل أو ضروري الترك، ولكنه لا يلازم أن يكون مجبورا في فعله. فالضرورة لا تلازم الجبرية، كما أن الاختيار لا تنافي الضرورة. يمكن أن يكون الشيء مختارا في فعله، مع ذلك يكون صدور الفعل منه ضروريا. ونموذج مؤسف آخر، وهو أن بعض علماء الفيزياء قد شككوا أو أنكروا الضرورة السائدة بين العلة والمعلول. قالوا أنه لا توجد ضرورة بين العلة والمعلول، يمكن أن تتحقق العلة ولا يتحقق المعلول، وخاصة فيما ترتبط بالظواهر الطبيعية، الظواهر التي يعبر عنها في الميكروفيزيائية. يقول هؤلاء أنكروا الضرورة القائمة في مثل هذه الظواهر الطبيعية، أو أنكروا الضرورة السائدة بين العلة والمعلول في مورد الظواهر الميكروفيزيائية. وفي المقابل حاول بعض العلماء المؤمنين بالله في الغرب، ماذا حاولوا؟ أن يثبتوا وجود الإرادة الإلهية بواسطة نفي الضرورة في هذه الظواهر. قالوا حيث أن الله سبحانه وتعالى مختار ومريد، إذن ماذا؟ إذن لا يمكن أن تكون هناك علاقة ضرورية بين العلة والمعلول، لأن العلاقة الضرورية تنافي اختيار الحق سبحانه وتعالى. نفس الإشكال السابق، متخيلين أن نفي الضرورة وإنكار أصل ديترمينيزم في هذه الموارد يستلزم ماذا؟ يستلزم إثبات قوة مختارة تدبر شؤون هذه الظواهر الطبيعية. فهم يتصورون أن هناك تلازما بين الاختيار وبين نفي الضرورة، وأن هناك تلازما بين الضرورة وبين الجابر، بين إثبات الضرورة وبين إثبات الجابر. إذا قلنا ضرورة فهو جبر، إذا قلنا أنه اختيار فلا بد أن لا تكون هناك ضرورة وحتمية. والحاصل أن وجود المشتركات اللفظية ولا سيما في الموارد التي تكون فيها المعاني متشابهة ومتقاربة جدا قد أدى إلى إشكالات في البحوث الفلسفية. وإن شاء الله سنشير في البحوث اللاحقة أنه كيف أن هذه المشتركات اللفظية قد أدت بعض الأحيان إلى مغالطات كبيرة حتى في كلمات الأعلام من الفلاسفة والحكماء، وتتضاعف الصعوبات فيما لو استعمل لفظ بمعاني اصطلاحية متعددة، يعني أنه هناك معنى لفظ واحد اصطلاحا وله معاني متعددة. يذكر أمثلة، يقول وذلك في علم واحد كما في المنطق، لا بد أنكم تتذكرون في المنطق تقولون أن الذاتي إما ذاتي باب الإيساغوجي وإما ذاتي باب البرهان، إذا كلاهما ذاتي لفظ واحد ولكنه وفي اصطلاح واحد وفي علم واحد أيضا وهو علم المنطق، ولكنه في باب الكليات الذاتي له معنى وفي باب البرهان الذاتي له معنى آخر. وكذلك لفظ عرضي، العرضي تارة يأتي في مقابل الذات وأخرى يأتي العربي في مقابل العرب، وهذه إن شاء الله أمثلتها ستأتي في البحوث اللاحقة. ولكن اصطلاح العربي تارة يأتي العربي في مقابل الذاتي، لأنه كما تعلمون بأن الكليات إما ذاتية وإما عربية، تارة يأتي العربي في مقابل الذاتي، وأخرى يأتي العربي في مقابل نفس العرض. العرض شيء، مثلا يقولون البياض عرب ولكن الأبيض عرضي. لماذا؟ باعتبار أن البياض لا يحمل على الجسم، لا تقول الجسم بياض، لا خطأ، هذا الجسم ليس ببياض، الجسم شيء والبياض شيء آخر، مفهومان متباينان. ولكنه إذا قلت أبيض فيمكن أن يقال الجسم أبيض، فالأبيض يسمى عرضي والبياض يسمى بالعراض. كما نلاحظ هذا في موارد استعمال كلمة العقل في الفلسفة، فإن الفلسفة تستعمل تارة العاقل بمعنى عقل الإنسان، وأخرى يستعمل العاقل بمعنى وجود موجود مجرد ذاتا وفعلا، يعني في مقام ذاته مجرد عن المادة، وفي مقام فعله أيضا مجرد عن المادة. في مقابل ماذا؟ في مقابل النفس الإنسانية، فإنها في مقام ذاتها مجردة عن المادة، ولكن في مقام فعلها محتاجة إلى المادة. إن شاء الله سيأتي بيان الفرق بين العاقل وبين النفس. فإصطلاح العقل عنده معاني 6 أو 7، بعض أوصلها أكثر من ذلك، ولكنه بنحو الإجمال تارة يطلق العاقل على العقل الإنساني، وأخرى يطلق العقل على موجود مجرد ذاتا وفعلا. كما نلاحظ هذا في مورد استعمال كلمة العقل في الفلسفة واستعمال كلمتي الذاتي والعرضي في المنطق. وبهذا تتضح ضرورة بيان المعاني المشتركة وتعيين المعنى المقصود في كل مبحث، حتى لا نقع في المغالطات التي تنشأ من الاشتراكات اللفظية. المعاني الاصطلاحية للعلم، إلى هنا بين ما هو المراد من الاشتراك اللفظي، وأنه كيف أن الاشتراك اللفظي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مغالطات في عملية الاستدلال. بعد ذلك الآن يدخل لبيان المعاني الاصطلاحية للعلم والمعاني الاصطلاحية للفلسفة والمعاني الاصطلاحية أو المعنى الاصطلاحي للميتافيزيقيا. وبعد أن يبين هذا يقول ما هي النسبة بين هذه الأمور الثلاثة أو الاصطلاحات الثلاثة، بين العلم والفلسفة والميتافيزيقيا. يقول المعاني الاصطلاحية للعلم، إن كلمة العلم هي من جملة الكلمات التي لها استعمالات متنوعة ومتعددة وموقعة في الاشتباه أيضا، فالمفهوم اللغوي لهذه الكلمة الذي هو العلم، ما هو المراد من العلم في اللغة؟ هو المعرفة، أن يحصل الإنسان علم يعني بمقابل الجهل، هذه في اللغة. فالمفهوم اللغوي لهذه الكلمة وما يعادلها في اللغات الأخرى واضح لا يحتاج إلى بيان. عندما نقول زيد علم بهذا يعني في مقابل ماذا؟ في مقابل أنه لا يعلم يجهل، هذا العلم من المفاهيم البديهية التصور، يعني نحن لا يمكن أن نفهم، كما أنه توجد عندنا تصديقات أولية توجد عندنا ماذا؟ تصورات أولية، يعني كما أنه لا يمكن إقامة البرهان لإثبات من قضية أن اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين محال لأنه قضية بديهية، كذلك توجد عندنا تصورات بديهية، والتصورات البديهية تلك التصورات التي لا يمكن تجزئتها إلى مفاهيم متعددة لمعرفتها. مثلا الإنسان، إن شاء الله تفصيله سيأتي في محله، ولكن بنحو الإجمال الإنسان هذا مفهوم ولكنه مركب، يعني أنت لكي تفهمه تقول ما هو الإنسان، يقال الإنسان حيوان ناطق، وابترضوا أن معنى الحيوان ومعنى الناطق واضح أمامكم. فإذا كان معنى الحيوان ومعنى النطق واضح، فلو سألنا ما هو الإنسان يقال حيوان ناطق. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان مركب من هذين الجزئين، وبمعرفة هذين الجزئين نحن نتعرف على ما هو الإنسان. ولكن العلم ليس مركبا من أجزاء متعددة حتى يمكن السؤال عنه بما هو. ومن هنا يقولون أن التصورات الأولية بديهية الارتسام في النفس، يعني النفس تعرفها بلا احتياج إلى طريق وإلى وقت وإلى وسيلة لإثبات تصورها وتصور معانيها في الذهن. فلهذا قال هي واضحة لا تحتاج إلى بيان. فكما أن التصديقات لا تحتاج إلى دليل لكي يصدق بها الإنسان، هناك جملة من المفاهيم لا يحتاج الإنسان إلى وسط وبرهان لكي يتصور تلك المعاني. من قبيل مفهوم الوجود، طب الموجود أنا الآن بأي شيء أفسره حتى تفهمه؟ الوجود يعني في مقابل غير الموجود، في مقابل العدم. هذا المفهوم أولي الارتسام في النفس، يعني أنه لكي يفهم الإنسان معناه لا يحتاج إلى وسط وإلى وسيلة أخرى لكي يفهم معنى هذه الكلمة. كذلك لفظ العلم، فإنه لغة، فإن العلم معناه المعرفة، معناه في مقابل الجهل الذي هو عدم العلم. لماذا؟ باعتبار أن العلم من المفاهيم التصورية البديهية، ومعنى البديهية يعني أولية الارتسام في النفس، لا تحتاج إلى توقف شيء آخر لكي يفهم الإنسان معناها. قال فالمفهوم اللغوي لهذه الكلمة وما يعادلها في اللغات الأخرى هذا واضح لا يحتاج إلى بيان، ولكن للعلم اصطلاحات مختلفة، وأهم معانيه الاصطلاحية هذه. يذكر هنا خمسة معاني اصطلاحية يطلق فيها العلم ويقابلها ماذا؟ الجاهل وعدم العلم. ولكن هذا مو معنى اللغوي، وإنما اصطلح أنه يسمى هذا علم وذاك لا يسمى علم. المعنى الأول الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع. إذا حصل للإنسان اعتقاد بشيء وكان ذلك الاعتقاد مطابقا للواقع الخارجي، للواقع العيني، هذا في الاصطلاح يسمى علم. في مقابل ماذا؟ في مقابل ذلك الذي لم يحصل له ذلك الاعتقاد، أو حصل له الاعتقاد ولكنه كان مخالفا للواقع الخارجي. فإذا أنا حصل لي العلم بأنه يوجد في هذا المكان مقدار من الماء، وكان هذا العلم مطابقا للواقع الخارجي، يعني واقعا أيضا في الواقع الخارجي في هذه الغرفة كان يوجد إناء من الماء مثلا، وهنا هذا الاعتقاد المطابق للواقع الخارجي يسمى ماذا؟ يسمى علم. طب إذا لم يحصل لي العلم بوجود الماء في هذه الغرفة هذا يسمى جهل، أو حصل لي العلم بوجود الماء ولكن كان مخالفا للواقع الذي نسميه الجهل المركب، فهو ماذا؟ فهو أيضا جهل وليس بعلم. إذا كان هناك اعتقاد وكان ذلك الاعتقاد مطابقا للواقع الخارجي فهو علم، في مقابله الجهل البسيط وفي مقابله الجهل المركب. مرة الإنسان لا يعلم وجود الماء وعدم وجود الماء، ومرة لا يعلم وهو لا يعلم أنه لا يعلم، فهذا يكون جهلا مركبا، يعني جهل مضاعف، لا يعلم هو بذلك الشيء ويجهل أنه لا يعلم بذلك الشيء، فهذا هو الجهل المركب. إذا كان هناك علم بالشيء مطابق للواقع فهو علم، إذا كان هناك اعتقاد بالشيء مطابق للواقع الخارجي فهو علم، وما يقابل ذلك فهو جهل. هذا اصطلاح، قد يطلق العلم ويراد منه الاعتقاد المطابق للواقع الخارجي. وأهم معانيه الاصطلاحية هي الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع، لأنكم تعلمون أن الاعتقاد قد يكون يقينيا، إن شاء الله سيأتي معنى اليقين، وأن اليقين المنطقي الذي نذكره في منطق أرسطو ما هو؟ ذكروا في محله أن اليقين لكي يتحقق يحتاج إلى أركان أربعة الآن لا ندخل فيها، ولكنه أشير إليها، وهي أن اليقين في المنطق الأرسطي يتكون من أركان أربعة، فإذا تشكلت وجدت تلك الأركان الأربعة عند ذلك يتحقق اليقين المنطقي في المنطق الأرسطو. الاعتقاد اليقيني المطابق للواقع يقابله ماذا؟ في مقابل الجهل البشير، وفي مقابل ماذا؟ الجهل المركب، ولو كان ذلك في قضية واحدة، يعني متعلق واحد، هذا الإنسان يعلم به وذاك الإنسان يجهله، هذا الذي يعلم به وعلمه مضابط للواقع هذا يسمى عالم وله علم، وذاك الذي يجهل الذي جهله بسيط يسمى جاهل، أو يجهل ويجهل أنه يجهل ذات جهله مركب. هذا اصطلاح في العلم. اصطلاح آخر في العلم قال: مجموعة من القضايا التي أخذ بعين الاعتبار لون من التناسب بينها ولو كانت قضايا شخصية. الآن شوفوا، الآن لو رجعنا إلى علم التأريخ، طب علم التأريخ ما هو؟ علم التراجم مثلا، علم التراجم ما هو؟ تجد أنه مجموعة من الأشخاص ترجمت لحياتهم الشخصية. علم التراجم مجموعة من الأشخاص ترجمت لحياتهم الشخصية، فما هو الجامع المشترك بينهم؟ لا يوجد جامع إلا أنه ترجمة لهم جميعا، وإلا حياة زيد غير حياة عمرو، وحياة عمرو غير حياة خالد، وخالد غير حياة بكر إلى آخره. لا يوجد جامع مشترك. الجامع المشترك التناسب الموجود بين هذه التراجم جميعا هو ماذا؟ هو أنه ترجمة لحياتهم الشخصية. هنا قد يطلق العلم يعني إشارة إلى مجموعة من القضايا الشخصية، ولكن يوجد بينها نحو من التناسب. قال: مجموعة من القضايا، وهذه القضايا قضايا شخصية لا قضايا عامة، قضية مربوطة بهذا الشخص وبهذا الشخص وبهذا الشخص، مجموعة من القضايا، ولكن هذه القضايا يوجد نحو من التناسب بينها، وهي أنها ترجمة لهم جميعا. التي أخذ بعين الاعتبار، أخذ ماذا؟ لون من التناسب بين تلك القضايا، ولو كانت تلك القضايا قضايا شخصية وقضايا خاصة. وبهذا المعنى، أي وبهذا الاصطلاح، يطلق العلم على علم التاريخ. وعلم التاريخ ما هو؟ معرفة الحوادث التاريخية الخاصة. ويطلق علم الجغرافيا، معرفة الحالات الخاصة للمناطق المختلفة للكرة الأرضية. وعلم الرجال، واستعراض حياة الشخصيات التي هي التراجم ونحو ذلك. إذا أردنا من العلم يعني مجموعة من القضايا لا يوجد بينها تناسب إلا هذا المقدار من التناسب، ولو كانت تلك القضايا ماذا؟ قضايا شخصية. إذن العلم قد يطلق ويراد منه هذا المعنى. الإصطلاح الثالث: مجموعة من القضايا العامة التي لوحظ فيها محور خاص تدور حول شيء واحد جميعا، تدور حول إعراب الكلمة، كما يسمى علم النحو. وعلم النحو ما هو؟ وعلم النحو واحد من مسائله أن الفاعل مرفوع، واحد من مسائله أن المفعول منصوب، واحد من مسائله أن التمييز منصوب ونحو ذلك. وما هو التناسب؟ ما الذي يجمع هذه المسائل المختلفة؟ التي يجمع هذه المسائل والقضايا المختلفة يجمعها شيء واحد، أنها جميعا تتكلم عن إعراب الكلمة، وأن الكلمة قد تكون مرفوعة، قد تكون مجرورة، قد تكون مفعولة. فإذا هناك محور واحد، طب القضايا التي تتكلم عنها والمسائل التي يتكلم عنها ذلك العلم، مسائل عامة، قضايا كلية أو شخصية؟ نقول لا، قضايا كلية، لأنه الفاعل مرفوع يشمل هذا الفاعل وهذا الفاعل في الجملة وهذا الفاعل في هذه الجملة، فهو أمر كلي يصدق على كل ما هو فاعل في أي جملة فاعلة. إذن قد يطلق العلم ويراد منه مجموعة من القضايا الكلية الاعتبارية، إن هذه ليست قضايا حقيقية، الكلية مجموعة من القضايا الكلية الاعتبارية، ولكن لها محور خاص واحد كما قلنا، وهو البحث عن إعراب الكلمة، عن أن الكلمة في آخرها ماذا تكون، هل تكون مرفوعة، هل تكون مجهورة، أو تكون منصوبة ونحو ذلك. خب إذا قلنا أن العلم يطلق بهذا الاصطلاح على هذا المعنى، بعد القسم الأول لا يكون علما. يعني إذا قلنا أن العلم معناه مجموعة من القضايا الكلية، إذن القضايا الشخصية ماذا؟ تخرج عن العلم. وقد فرضنا نحن في علم التاريخ وفي علم الرجال مجموعة من القضايا ماذا؟ الشخصية الخاصة. إذن إذا اصطلحنا بالعلم على مجموعة من القضايا الكلية التي لها محور خاص، بعد لا يشمل القسم الثاني من العلوم الذي هو علم الرجال والتراجم ونحو ذلك. قال الثالث مجموعة من القضايا العامة التي لوحظ فيها محور خاص، وكل واحدة من تلك القضايا قابلة للصدق والانطباق على موارد ومصادق متعددة، لأنه كلي، لأنه عام. الفاعل مرفوع يشمل هذا الفاعل في الجملة وهذا الفاعل في هذا الجملة، فهذه قضية واحدة، مسألة واحدة، ولكن لها مصادق وموارد متعددة للانطباق، وكل واحدة منها قابلة للصدق والانطباق على موارد ومصادق متعددة، ولو كانت قضايا اعتبارية قد اتفق عليها كما في علم النحو، فإن الفاعل مرفوع وأن المفعول المنصوب، هذا أمر حقيقي، لو أن الواضع العربي وضعها هكذا، اعتبرها هكذا، من الواضح أنها اعتبرها وكان يمكنه أن يقول أن الفاعل منصوب وأن المفعول مرفوع ولا يلزم منه أي محذور عقلي أو عقلائي، وهذا معنى أنها علوم اعتبارية. ولو كانت قضايا اعتبارية قد اتفق عليها، وبهذا المعنى يطلق العلم على العلوم غير الحقيقية. إذن العلوم الحقيقية بعد لا يطلق عليها بهذا المعنى علم. نعم، العلم بهذا الاصطلاح يطلق على ماذا؟ يطلق على العلوم الاعتبارية فقط، ولا يطلق على العلوم التي ماذا؟ التي تكون قضايا شخصية وقضايا خاصة. وبهذا المعنى يطلق العلم على العلوم غير الحقيقية والاعتبارية كاللغة وقواعد النحو، ولكن القضايا الشخصية والخاصة بحسب الاصطلاح الثاني كالقضايا السابقة الذكر، عند ذلك لا تعد علما بهذا الاصطلاح الثاني. الرابع مجموعة القضايا العامة الحقيقية. إذا قلنا علم، بعض الأحيان يطلق العلم ويراد منه مجموعة القضايا العامة الحقيقية، وبناء على هذا الاصطلاح الرابع للعلم، بعد لا العلوم التي هي بالاصطلاح الثالث كانت علم، ولا العلوم التي هي بالاصطلاح الثاني كانت علم، بناء على الاصطلاح الرابع بعد لا تكون علوما، لأنها الاصطلاح الثالث أو القسم الثالث كانت علوم اعتبارية، والقسم الأول كانت علوم ماذا؟ كانت أمور شخصية، قضايا شخصية، ونحن اشترطنا في الاصطلاح الرابع ماذا؟ مجموعة من القضايا العامة، فخرج القسم الثاني الحقيقية، فخرج القسم الثالث الذي كانت اعتبارية. مجموعة القضايا العامة الحقيقية غير الاعتبارية التي أيضا لها محور خاص تبحث حوله، من قبيل ماذا؟ من قبيل الطبيعيات، فإن البحث في الطبيعيات بحث عن أن الجسم من حيث التغير والسكون، من حيث الحركة وعدم الحركة، فمحور جميعها ماذا؟ الجسم بما هو جسمه، لها محور واحد، محور واحد خاص، التي لها محور خاص، ويشمل هذا الاصطلاح جميع العلوم النظرية والعملية كما ذكرنا فيما سبق، يعني الحكمة النظرية والحكمة العملية معا. ومن جملة هذه العلوم الإلهيات وما بعد الطبيعة، تكون مشمولة وتسمى علم بهذا الاصطلاح، ولكنه العلم بالاصطلاح الرابع لا يشمل القضايا الشخصية كما في الاصطلاح الثاني، ولا القضايا الاعتبارية كما في الاصطلاح الثالث. الاصطلاح الخامس مجموعة القضايا الحقيقية ولكن التي يمكن إثباتها بالحس والتجربة. خب بهذا الاصطلاح أيضا العلم لا يطلق حتى على العلوم الحقيقية التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة. خامسا مجموعة القضايا الحقيقية التي يمكن إثباتها عن طريق التجربة الحسية، وهذا هو الاصطلاح الذي يستعمله الوضعيون، أي المدرسة الوضعية التي ذهب إليها أوجست كونت. قلنا بأن أوجست كونت أو المدرسة الوضعية تطلق العلم على ماذا؟ على تلك المعارف التي يمكن إثباتها بالحس والتجربة، وهذا هو الاصطلاح الذي يستعمله الوضعيون. وعلى هذا الأساس لا يعتبرون العلوم والمعارف غير التجريبية من جملة العلوم، يعني حتى العلوم الحقيقية التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة فهي ليست بحسب اصطلاحهم علما، وإن كانت تسمى بأسماء أخرى، فضلا عن العلوم الاعتبارية، فضلا عن العلوم الشخصية. فإذا كان قصر العلم هنا يقول بأنه خب في الاصطلاح الخامس يظهر بناء على الاصطلاح الخامس الذي ذهبت إليه المدرسة الوضعية، خب بعد العلوم الحقيقية التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة بعد لا تسمى علما، خب لا تسمى علما باعتبار أنها لا تستحق أن تسمى علما، أو لأنه اصطلاح اصطلحنا عليه. مرة نقول اصطلحنا على أن تلك المعارف التي يمكن أن نثبتها بالحس والتجربة نسمي علم، وأما التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة لا تسمى علم كاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، سموا ما شئتم. ولكن مرة تريدون أن تقولوا أنه لما لم تكن علما إذا لا قيمة علمية لها، هي دون العلم لا تستحق أن تسمى علما، لأن العلم فقط هذه العلوم التي يمكن إثباتها بالحس والتجربة، هذا ما لا نقبله منكم، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله أن تلك المعارف التي تأتي عن غير طريق الحس والتجربة إن لم تكن أقوى من المعارف التي تأتي عن طريق الحس والتجربة فلا تقل عنها أهمية وقوة. يقول فإذا كان قصر كلمة العلم على العلوم التجريبية من قبيل التسمية وجعل الاصطلاح فإنه لا مجال فيه للمناقشة، لا نناقش. لماذا؟ لا مجال فيه للمناقشة والخلاف لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأنت تصطلح على هذا بأنه علم ولا تصطلح على ذاك بأنه علم، ولكن ليس مقصودك من عدم الاصطلاح الإساءة وأنه ليس علما لأنه لغو معرفة غير واقعية مثلا، ليس مقصودك هذا. ولكن نحن عندما نراجع المدرسة الوضعية نجد أن الأمر ليس كذلك، يعني عندما هم يقولون أن المعارف التي لا تسقط عن الحس والتجربة ليست علوم، مو مقصودهم الاصطلاح، وإنما مقصودهم أنها لغو لا قيمة علمية لها، هذا الذي نختلف فيه معهم، لا ليس الأمر كذلك. ولكن جعل هذا الاصطلاح من قبل الوضعيين مبني على أساس رؤيتهم الخاصة التي يتخيلون فيها أن معرفة الإنسان اليقينية والواقعية هي معرفة محدودة بالأمور الحسية والأمور التجريبية، أما إذا لم تكن المعرفة مستقاة من الواقع الحسي والتجريبي فلا قيمة لها، بل تكون لغوا ولا فائدة منها. مبني على أساس رؤيتهم الخاصة التي يتخيلون فيها أن معرفة الإنسان اليقينية والواقعية محدودة بالأمور الحسية والتجريبية، وأن كل تفكير يعني كل معرفة وأن كل تفكير فيما وراء ذلك يعني فيما وراء الأمور الحسية والتجريبية إنما هو لغو لا عائد فيه. ومع الأسف الشديد يقول المصنف فإن هذا الاصطلاح شائع اليوم على المستوى العالمي، يعني كل ما يمكن إثباته بالحس والتجربة فهو علم وله قيمة، وأما إذا لم يمكن إثباته بالحس والتجربة فليست له قيمة علمية بل يكون أمرا لغوا وترفا فكريا مثلا. فإن هذا الإصطلاح شائع اليوم على المستوى العالمي، وعلى أساس هذا الإصطلاح يقف العلم في مقابل الفلسفة، لأن المعارف الفلسفية هي تلك المعارف التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، ترتبط بمسائل الوجود، ترتبط بمسائل إثبات المبدأ، ترتبط بمسائل إثبات المعاد، وهذه لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، إذن تكون فلسفة. فكأنه من تقول هذه فلسفة، يعني هذه أمور فارغة له لا فائدة علمية منها ولا تترتب عليها أي ثمرة علمية. ونحن نوكل دراسة حدود المعرفة اليقينية، أن المعرفة اليقينية هل هي واقعا مختصة ومحدودة في الأمور الحسية والتجريبية، أو أن المعرفة اليقينية هي أوسع من ذلك. ونحن نوكل دراسة حدود المعرفة اليقينية ورد النظرية الوضعية، أي المدرسة الوضعية، وإثبات المعرفة الحقيقية لما وراء الحس والتجربة، نوكله إلى ماذا؟ إلى فصل نظرية المعرفة، حيث أنه هناك سنتكلم أن هناك مناهج متعددة للوصول إلى الواقع وللوصول إلى المعارف اليقينية. إحدى هذه الطرق الحس والتجربة، بل سنثبت هناك أنه لولا المعارف اليقينية غير المتكئة على الحس والتجربة لما استطعنا أن نصل إلى معرفة اليقينية من نفس الحس والتجربة. وننتقل هنا إلى بيان مفهوم الفلسفة والميتافيزيقية. إذن إلى هنا انتهينا من ماذا؟ من المعاني الاصطلاحية للعلم. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان المعاني الاصطلاحية للفلسفة. تتذكرون أننا قلنا أن المعاني الاصطلاحية للفلسفة مرت بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى كانت تشمل جميع العلوم الحقيقية، المرحلة الثانية كانت تشمل جميع العلوم الحقيقية وبعض العلوم الاعتبارية، والمرحلة الثالثة كانت أخص من ذلك كما سيتبين. المعاني الاصطلاحية للفلسفة، لحد الآن تعرفنا على ثلاثة معاني اصطلاحية للفلسفة كما تقدم. الاصطلاح الأول لها أي للفلسفة يشمل جميع العلوم الحقيقية، وهذا ما كان في زمن الصدر الأول من الإسلام أيضا، وكذلك كان في زمن المدرسة اليونانية كما تقدم بعد. والاصطلاح الثاني للفلسفة يشمل أيضا، يعني بإضافة العلوم الحقيقية، يشمل بعض العلوم الاعتبارية كالمدرسة التي ذكرناها، الفلسفة المدرسية للمسيحيين، بعض العلوم الاعتبارية. والاصطلاح الثالث لها تبين ماذا؟ أن الفلسفة تقف في مقابل العلم كما في المدرسة الوضعية، فإن الفلسفة تشمل تلك العلوم التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة. والاصطلاح الثالث للفلسفة خاص بالمعارف غير التجريبية، وتستعمل بهذا المعنى الثالث الفلسفة في مقابل العلم الذي يكون ماذا؟ الذي هو المعرفة التجريبية، يعني التي يمكن إثباتها بالحس والتجربة. والفلسفة حسب هذا الاصطلاح، يعني الاصطلاح الأخير، والفلسفة حسب هذا الاصطلاح الأخير تشمل كل المعارف التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة. فالمنطق، الإلهيات بالمعنى العام، الإلهيات بالمعنى الأخص، معرفة النفس، ولكن تلك المعرفة التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، هذه كلها تكون داخلة في بحوث الفلسفة. وهذا ما نجده أيضا في مثل هذه العصور، يعني أن نحن عندما نرجع إلى كتب صدر المتألهين نجد أنه يحاول أن يبحث في جملة هذه الأمور. أما تلك المعارف التي يمكن إثباتها بالحس والتجربة أو ما تسمى بالطبيعيات، فهذه خارجة عن الفلسفة. والفلسفة حسب هذا الاصطلاح تشمل المنطق، وتشمل نظرية المعرفة كما سيأتي، وتشمل معرفة الوجود أو ما تسمى بالإلهيات بالمعنى الأعم، أو ما تسمى بالفلسفة الأولى، أو ما تسمى بالأمور العامة. هذه اصطلاحات لهذا العلم، وسيأتي بيانه إن شاء الله في أول هذا المبحث، أنه ما هو مرادنا من الأمور العامة في مقابل الإلهيات بالمعنى الأخاص. ومعرفة الوجود الميتافيزيقية، إذن بناء على هذا الاصطلاح للفلسفة، معرفة الوجود الذي يصطلح عليه ميتافيزيقيا يكون جزء من الفلسفة. فإذن اتضح لنا أن أحد معاني الميتافيزيق ما هو؟ احد معاني الميتافيزيق انه جزء من اجزاء الفلسفه، يعني البحث عن الالهيات بالمعنى العام، البحث عن الامور العامه، عن كليات المسائل الفلسفيه، ومعرفه الوجود او الميتافيزيقيا، ومعرفه الله تشمل المنطقة ونظرية المعرفة ومعرفة الوجود ومعرفة الله، والمعرفة النظرية للنفس، لأنكم تعلمون أنه يوجد بحث في الفلسفة بعنوان علم النفس، فلهذا تجدون صدر المتألهين يخصص كل الجزء الثامن من الأسفار لعلم النفس، ولكن لا يريد أن يبحث هذه العلوم النفسية التي يمكن أن تجرى عليها أو يمكن أن تعرف من خلال التجربة والحس، وإنما يريد أن يثبت أن النفس مجرد أو ليست مجرد، فإذا أثبت أنها مجرد فلا يمكن أن تنال بالحس والتجربة. ومعرفة الجمال والأخلاق والسياسة، كل هذه أمور لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، وإن كانت هناك آراء مختلفة في بيان الفلسفة في مثل قصورنا. وأحيانا أخرى تستعمل الفلسفة بمعنى معرفة الوجود، يعني الميتافيزيقية، وهذا اصطلاح آخر في الفلسفة، اصطلاح رابع في الفلسفة، وهو أنه تطلق الفلسفة ويراد منها معرفة القواعد العامة للوجود، الوجود المطلق وأحكام الوجود المطلق، أن الموجود مشترك مع الوجود أو مشترك له، أن الموجود خارجي وذهني أو لا، أن الموجود ثابت وسيار أو لا، هذه أحكام عامة للوجود تسمى بالكليات أو الأمور العامة. وأحيانا تستعمل الفلسفة بمعنى الفلسفة الأولى أو الميتافيزيقية، وعلى هذا نستطيع أن نعد هذا اصطلاحا رابعا للفلسفة. ولكلمة الفلسفة استعمالات اصطلاحية أخرى، وهي تقترن غالبا بصفة أو مضاف إليه مثل الفلسفة العلمية أو فلسفة العلوم، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.